إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد سألني أخ فاضل من إخواننا حفظه الله عن حديث، ومع أنه لا فضلة من صحة ولا أثارة من نشاط يدفعانني إلى التحقيق والبحث والتخريج والحكم، فقد نظرت في الحديث والباب مفتوح. فما هذا الحديث؟ عن حذيفة رضي الله عنه قال: يخرج رجل من أهل المشرق يدعو إلى آل محمد وهو أبعد الناس منهم، بنصب علامات سود، أولها نصر وآخرها كفر، يتبعه خشارة العرب، والخشارة الرديء من كل شيء، وسفلة الموالي، والسفلة والسفلة أسافل الناس وغوغاؤهم، يتبعه خشارة العرب وسفلة الموالي والعبيد الأباق الهاربون ومراق الآفاق، جمع مارق، والمارق الخارج من دينه، سيماهم السواد ودينهم الشرك، وأكثرهم الجدع، والجدع جمع أجدع، وهو من قطع طرف من أطرافه، ولكنه فسره هنا. قيل: وما الجدع؟ قال: القلف، والقلف جمع أقلف، وهو من لم يختن. ثم قال حذيفة لابن عمر رضي الله عنهم: ولست مدركه يا أبا عبد الرحمن. فقال عبد الله: ولكن أحدث به من بعدي. قال حذيفة: فتنة تدعى الحالقة، تحلق الدين، يهلك فيها صريح العرب والصريح الخالص من كل شيء، وصالح الموالي وأصحاب الكنوز والفقهاء، وتنجلي عن أقل من القليل. ما هذا الحديث؟ عن حذيفة رضي الله عنه قال: يخرج رجل من أهل المشرق يدعو إلى آل محمد وهو أبعد الناس عنه بنصب علامات سود. وفي رواية نعيم بن حماد وهي الأصل: ينصب علامات سودا أولها نصر وآخرها كفر، يتبعه خشارة العرب وسفلة الموالي والعبيد الأباق ومراق الآفاق، سيماهم السواد ودينهم الشرك وأكثرهم الجدع. قيل: وما الجدع؟ قال: القلف. ثم قال حذيفة لابن عمر رضي الله عنهم: ولست مدركه يا أبا عبد الرحمن. فقال عبد الله: ولكن أحدث به من بعدي. قال: فتنة تدعى الحالقة تحلق الدين، يهلك فيها صريح العرب وصالح الموالي وأصحاب الكنوز والفقهاء، وتنجلي عن أقل من القليل. هذا الحديث أخرجه نعيم بن حماد في الفتن، وهو الحديث رقم 565 صفحة 138 من كتاب الفتن لنعيم بن حماد، طبعة دار البيان العربي، وهو أيضا رقم 580 الجزء الأول صفحة 212 طبعة مكتبة التوحيد لكتاب الفتن. توفي نعيم بن حماد سنة 28 و200، ونقل الحديث عن نعيم بن حماد السيوطي في الجامع الكبير أو جمع الجوامع، وقد توفي السيوطي سنة 1900. ثم جاء علاء الدين علي بن حسام الدين المتقي الهندي المتوفى سنة 75 و900، فجمع أحاديث الجامع الكبير والجامع الصغير والزوائد على الصغير، وكلها للسيوطي، جمعها المتقي الهندي في كتاب كنز العمال في سنن الأقوال والأعمال، وذكر حديث حذيفة رضي الله عنه وهو في الجزء 11 صفحة 219 حديث رقم 31297، وعزاه لنعيم كما فعل السيوطي. ما هذا الحديث؟ الحديث قال نعيم: حدثنا عبد القدوس عن سعيد بن سنان عن أبي الزاهرية عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: يخرج رجل من أهل المشرق يدعو إلى آل محمد وهو أبعد الناس منهم، ينصب علامات سودة أولها نصر وآخرها كفر، تتبعه خشارة العرب وسفلة الموالي والعبيد الأباق ومراق الآفاق، سيماهم السواد ودينهم الشرك وأكثرهم الجدع. قلت: وما الجدع؟ قال: القلف. ثم قال حذيفة لابن عمر: ولست مدركه يا أبا عبد الرحمن. فقال عبد الله: ولكن أحدث به من بعدي. فقال: فتنة تدعى الحالقة تحلق الدين، يهلك فيها صريح العرب وصالح الموالي وأصحاب الكنوز والفقهاء، وتنجلي عن أقل من القليل. نعيم بن حماد روى عنه البخاري مقرونا، فهو من شيوخ البخاري، وروى له الباقون سوى النسائي، يعني بواسطة، وهو صدوق يخطئ كثيرا. وقد تتبع ابن عدي ما أخطأ فيه نعيم وقال: وباقي حديثه مستقيم. كان صلبا في السنة يعني في الاعتقاد، حمل من مصر إلى العراق في المحنة فأبى أن يجيبهم فسجن فمات في السجن ببغداد رحمه الله. علة هذا الحديث هو سعيد بن سنان الراوي عن أبي الزاهري، ضعفه أحمد وقال ابن معين أحاديثه بواطيل، وقال الجوزجاني أخاف أن تكون أحاديثه موضوعة، وقال البخاري منكر الحديث، وقال النسائي متروك الحديث، ولخص الحافظ القول فيه بقوله متروك، ورماه الدارقطني وغيره بالوطن. فهذا الحديث المسؤول عنه في أحسن أحواله أنه ضعيف جدا، ولو فرض أن الحديث صحيح فهو موقوف، أي من قول الصحابي، وهو من قول حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولكن هذا الحديث فيه إخبار عن غيب مستقبلي، فيكون موقوفا له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن مثل هذا لا يقال من قبل الرأي. لكن الحديث فيه ما مر فهبه موضوعا، أي مكذوبا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن يكون المتهم به؟ من يكون متهما بهذا الحديث؟ المتهم بهذا الحديث وضعا وكذبا حينئذ هو سعيد بن سنان الحنفي أو الكندي، وقد مات هذا الرجل سنة 63، أي حول منتصف القرن الثاني الهجري. لو كان هذا الحديث مكذوبا لكان كذب قبل سنة 63، يعني قبل أن يموت، وإلا فهل كذبه بعد أن مات؟ لابد أن يكون هذا الحديث لو كان مكذوبا قد كذب قبل سنة 63. فما هذا الانطباق أو شبه الانطباق المحير على الواقع؟ اسمع الحديث مرة أخرى. يخرج رجل من أهل المشرق يدعو إلى آل محمد صلى الله عليه وسلم، يعني شيعي محترق يدعو إلى آل محمد، وهو أبعد الناس منهم، أي لا هو على منهجهم ولا هو في الحقيقة يدعو إليه، ينصب علامات سودة، وهذه ظاهرة في أثوابهم وفي عمائمهم وفي شاراتهم، يعني في أثواب الشيعة وكذلك في عمائمهم وكذلك في شاراتهم، أولها نصر وآخرها كفر، تتبعه خشارة العرب، خفاف الأحلام، ضعاف العقول، الذين يفهمون الدين من خلال السياسة ولا يفهمون السياسة من خلال الدين، كالفراش بلا أحلام ولا عقول، يتبعون كل ناعق ويطيرون كل مطار ولا يستقرون على حال، وسفلة الموالي والعبيد الأباط ومراق الآفاق، سيماهم السواد، دينهم الشرك، وأكثرهم الجدع. قلت: وما الجدع؟ قال: القلف. ثم قال حذيفة لابن عمر: ولست مدركه يا أبا عبد الرحمن؟ فقال عبد الله: ولكن أحدث به من بعدي. فقال: فتنة تدعى الحالقة تحلق الدين. نعم، تحلق الدين، لأنها تذهب بأصول العقيدة الصحيحة وتزلزل ناسفة قواعد الاعتقاد الصحيح، بأمثال هذا المعتقد الباطل الذي ما هو من دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يهلك فيها صريح العرب وصالح الموالي وأصحاب الكنوز والفقهاء، وتنجلي عن أقل من القليل. وأنا أميل إلى الحكم بالوضع على هذا الحديث، ومع أني أميل إلى الحكم بالوضع عليه، ومع أن تنزيل أحاديث الفتن على الواقع له ضوابط كثيرة صارمة حاسمة، إلا أن العجب لا يفارقني من مطابقة هذا الكلام للواقع، مع أنه كلام نتهم به سعيد بن سنان بتأليفه والكذب فيه قبل سنة 63، ولعل هذا هو موطن العجب فيه. هذا الحديث عندما نتهم واضعه بالكذب فيه ونقول إن سعيد بن سنان قد كذبه على حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه، لو صرنا إلى ذلك يبقى العجب على حاله، في أن هذا الكلام المنطبق على الواقع انطباقا شبه كامل محير جدا، مع أنه لو كان كذب لكان كذب قبل سنة 63 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل الذي ينطبق عليه هذا الكلام يخرج من المشرق يدعو إلى آل محمد وما هو من آل محمد بدعوة إليهم ولا بانتساب، هذا الرجل الذي ينطبق عليه هذا الكلام أو لا ينطبق عليه ممن يكون؟ من هو هذا الرجل الذي يخرج من المشرق وينصب رايات سودا ويدعو إلى آل محمد، وهذه الرايات أولها نصر وآخرها كفر، كما في هذا الحديث الذي نقول إنه موضوع، ممن يكون؟ هو من الرافضة. والرافضة من يكونون؟ هم تلك الطائفة من الشيعة التي تعتقد بأحقية أهل البيت في الإمامة على سائر الأصحاب، على أبي بكر وعمر وعثمان، ويؤمنون بأن هذه الإمامة ركن من أركان الدين بنص النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويعتقدون أن الأنبياء والأئمة معصومون، ويقولون بالبداء على الله تبارك وتعالى، وأن الله رب العالمين يبدو له الرأي بعد أن يقضي بسواه فيغير ما كان قضاه ويأتي بما بدا له بعده، ويقولون بالرجعة والغيبة والتولي والتبري إلا في حالة التقية. ويرجح العلماء سبب التسمية لرفضهم إمامة الشيخين وأكثر الأصحاب، وقد أطلق عليهم هذا الاسم زيد ابن علي عندما قال أرفضتموني، وكانوا قد أرادوه على التبري من الشيخين من أبي بكر وعمر، وأرادوه على سبهما فأبى، فحينئذ تولوا عنه فقال أرافضتموني، فسموا الرافضة وتفرقوا عنه، لأنهم لم يعجبهم أن يظل متمسكا بما أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من توقير الأصحاب، وعلى رأسهم من كان مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يفارقه، وكان رضوان الله عليه مناصرا للنبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وماله، وكذلك عمر رضوان الله تبارك وتعالى عن الصحابة أجمعين. كانت الرافضة من قبل تسمى الخشبية والإمامية، ومن أشهر فرقهم الاثنى عشرين. الناس في فتنة، في فتنة عظيمة، لأنهم جهال بالعقيدة. الناس لا يعرفون عقيدتهم معرفة مقاربة، ولذلك يسمعون ما يسمعون فيصدقون، ولا يتوقفون عند حد في التصديق والإقرار. وقد كان الشعب كما وضح ذلك شوقي يهتف بيوم أكتيوم وانتصار الأسطول وهو مهزوم. فقال حابي لديون: اسمع الشعب ديون كيف يوحون إليه، ملأ الجو هتافا بحياة قاتليه، أثر البهتان فيه وانطل الزور عليه، يا له من ببغاء عقله في أذنيه، يا له من ببغاء عقله في أذنيه. أليس للناس من عقول تعي وتفهم؟ أليس للناس من أفهام تدرك وتعقل؟ أليس للناس من بصر ولا نظر؟ إن من مسميات هذه الطائفة من الروافض الاثني عشرية هذا الاسم القطعية، سميت الاثنى عشرية بالقطعية لقطعهم بموت موسى بن جعفر الكاظم وسوق الإمامة في ابنه علي الرضا وهكذا حتى الغائب، فسموا قطعية لأنهم قطعوا على موت موسى بن جعفر بن محمد بن علي، وهم جمهور الشيعة سموا قطعية أيضا. وهم الاثنى عشرية لقولهم باثني عشر إماما بعد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم الجعفرية، وسموا كذلك لتلقي قواعد فقههم وأصول مذهبهم من الإمام السادس جعفر بن محمد الصادق، وهم الرافضة، وهذا الاسم يطلق عليهم أيضا ويطلق على غيرهم، أي على كل من فضل عليا ورفض إمامة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه. والإمامية الاثنى عشرية ترفض إمامة الخلفاء قبل علي، فأطلق عليهم الرافضة. يطلق عليهم علماء أهل السنة الرافضة لأنهم رفضوا ويرفضون خلافة أبي بكر وخلافة عمر وخلافة عثمان، ولا يعترفون بهم أبدا، ويعتبرونهم غاصبين للإمامة من علي بن أبي طالب، وينعتونهم بنعوت وأوصاف قبيحة ويكفرونهم. أطلق هذا الاسم عليهم، هم روافض وهم الاثنى عشرية، وهم هؤلاء الذين يقولون بهذه السلسلة من الأئمة، ثم جاء من جاء بعده ودلهم على أنه ينبغي أن تستمر أعمال الإمامة في من يكون إماما للوقت، فقال بولاية الفقيه من أجل أن يأخذ العصمة لنفسه وقد أخذها. نحن ندعو قومنا إلى أن يتأملوا في أقوال من كتبوا في هذا الأمر من المعاصرين، وندلهم على أسماء، وهذه الأسماء لا يمكن أن يشك شاك لحظة واحدة في تزمتهم ولا في تصلبهم ولا في وهابيتهم، وأنهم من السلفيين المتزمتين الذين يريدون أن يفرقوا الأمة إلى آخر تلك السلسلة من الأكاذيب والخزعبلات والمفتريات. فهذا رجل هو الدكتور علي أحمد السالوس في موسوعته مع الشيعة الاثني عشرية في الأصول والفروع يقول في خاتمة الكتاب في الجزء الرابع صفحة 255: هذه الدراسة تبين حقيقة الشيعة الاثني عشرية الرافضة، ففي الجزء الأول تناولنا عقيدتهم، وفي الجزء الثاني تناولنا ما يتصل بموقفهم من كتاب الله تعالى، وفي الجزء الثالث تناولنا طريقتهم في معاملة الحديث وعلومه وكتبه، وفي الجزء الرابع تناولنا فقههم وأصول فقههم. والسؤال يقول: الذي يتردد في أيامنا في أوساط المسلمين من غير الرافضة هو: لماذا مثل هذه الدراسة لموضوع أصبح في ذمة التاريخ، وإثارته تؤدي إلى الفرقة بين المسلمين في وقت نحن أشد ما نكون حاجة فيه إلى التعاون والتآزر والتآخي لنقف صفا واحدا أمام أعداء الإسلام، إلى غير ذلك مما هو معلوم. صلاح الدين الأيوبي لما دمر البقية الباقية من الدولة الفاطمية العبيدية التي تنتسب ظلما وزورا إلى فاطمة الزهراء بنت نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عنها، صلاح الدين الأيوبي قبل أن ينطلق إلى حرب الصليبيين كان لابد من أن ينهي آخر القلاع التي هي كالخنجر المسموم في ظهر المسلمين في كل مكان، فدمر البقية الباقية من الدولة الفاطمية في مصر وأعاد إلى مصر وجهها السني حتى خرجت من الرفض وخرجت من التشيع وخرجت من الكفر والباطل والضلال، وعادت بفضل الله رب العالمين إلى اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على منهاج السنة وعلى كتاب ربنا ذي الجلال، فقدم هذا على هذا كما ترى، فهل كان ملوما؟ السؤال الذي يتردد في أوساط المسلمين من غير الرافضة، لماذا مثل هذه الدراسة لموضوع أصبح في ذمة التاريخ؟ من قال لك إنه أصبح في ذمة التاريخ؟ هل تقرؤون شيئا؟ هل تتابعون أحدا من أهل العلم؟ هل تسألون؟ أنا أدلك وأنا لك ناصح وعليك مشفق وعليك حدب ولك محب، سلوا العلماء وسلوا أهل النظر، ما حكم من يقول بتحريف القرآن؟ ما حكم من يقول بأن في القرآن نقصا وأن في القرآن تحريفا وأن في القرآن تدليسا؟ سلوا أهل العلم، سلوهم وسلوا أهل العلم، ما حكم من يكفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد شهد الله رب العالمين لهم بالعدالة وشهد لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهم بالعدالة؟ سلوا العلماء وسلوا أصحاب الفكر وأصحاب النظر وأصحاب العقل، سلوهم ما حكم من يكفر أبا بكر وعمر وعثمان والأصحاب إلا خمسة؟ وسلوهم هل تكفير الأصحاب والحكم عليهم بالردة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاته أو لا يطعن؟ يقول القوم هؤلاء قوم سوء، ما كانوا ملتفين إلا حول رجل سوء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سألوا العلماء هل تكفير الأصحاب جملة إلا خمسة من الأصحاب رضوان الله على الأصحاب أجمعين، هل تكفير الأصحاب جميعا والحكم عليهم بهذا جزما بلا مثنوية ولا تراجع يطعن في النقل لدين الله رب العالمين أو لا يطعن؟ هؤلاء الكفار الذين يزعم الشيعة أنهم ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هؤلاء الكفار هم الذين نقلوا لنا كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هل يوثق بعد ذلك بما نقلوه بما أدوه إلى الأمة وحملوه من علم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ سلوا العلماء واستفتوهم، قولوا لهم ما حكم من قال بالبداء على الله رب العالمين وأن الله رب العالمين يقضي بالأمر ثم يبدو له رأي آخر فيغير ما كان قضاه سابقا ويعود إلى ما رآه لاحقا؟ سألوا العلماء ما حكم من يقضي بذلك على الله رب العالمين؟ سألوا العلماء ما حكم من قال بأن عائشة رضوان الله عليها قد زنت لقاءه 50 درهما؟ سلوا العلماء، قولوا لهم إن الله رب العالمين قد برأ عائشة رضوان الله عليها في القرآن العظيم، برأها الله رب العالمين بآيات بينات. ما حكمه؟ من حاد تلك الآيات وزعم أن هذه الآيات إنما هي من الأكاذيب البواطل، ورمى عائشة مع تبرئة الله رب العالمين إياها؟ سألوا العلماء، قولوا لهم ما حكم من قال إن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن زوجات له، وإنما كن سراري عنده، وإنما كن حشايا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ سألوا العلماء وقولوا لهم ما حكم من قال بأن العصمة قد توفرت للأئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ اسألوا العلماء، قولوا العلماء يا أهل السنة، ما حكم من يقول بالعصمة لأحد بعد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ اسألوا العلماء، استفتوهم، قولوا لهم ما حكم من قال بكفر النواصب العامة، يعني كل من لم يكن رافضيا شيعيا إماميا اثني عشرية؟ قولوا لهم ما حكم من كفر المسلمين أجمعين دون الروافض وقضى عليهم بأنهم من أصحاب نجاسة العين وأنهم نجساء أصلا وفرعا ظاهرا وباطنا حقيقة ومعنى؟ سألوا العلماء، قولوا لهم ما حكم من قال بأمثال هذه الأمور الباطلة، ما حكمه في الدين والشرع؟ واسألوا العلماء وقولوا لهم، هل لما فرح أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنصر الروم على الفرس في أحد القولين، هل كان فرح الأصحاب رضوان الله عليهم بانتصار الروم على الفرس يزلزل شيئا من اعتقادهم أن الروم كفار؟ هل لما فرح الأصحاب رضوان الله عليهم بانتصار الروم وهم أهل كتاب على الفرس وهم وثنيون، هل وضع ذلك شيئا من بغضهم للروم؟ هل قلل ذلك شيئا من اعتقادهم أنهم كفار وأنهم على الباطل وأنهم أهل الضلال؟ وهل شفع للروم فرح الأصحاب بانتصارهم على الفرس يوم انتصروا عليهم، هل شفع ذلك الفرح للروم عند الأصحاب أن يخرجوا بسيوفهم ليدكوا عروشهم وليستأصلوا دولتهم وليتبعوهم بكل سبيل وليقتلوهم في كل فج إلا أن يقولوا لا إله إلا الله أو يعطوا الجزية عن يد وهم صافرون؟ أي شيء هذا الضلال؟ أي شيء هذا الباطل؟ أين هي عقيدة المسلمين؟ ومن الذي يعلم المسلمين العقيدة؟ من هم؟ إن الذين يتزعمون الحملة اليوم من الحركيين ضد كل من يقول بمراعاة الموقف الاعتقادي ويلمزونهم بكل فاقرة ويدبغونهم بكل خبيئة من طيات أنفسهم، إن هؤلاء تقام عليهم الحجة اليوم من كلام شيوخهم، وهذا رجل من شيوخهم يقول، قد يبدو السؤال وجيها ولكن لا يردده إلا من لا يعرف حقيقة الشيعة الرافضة في عصرنا، ولهذا رأيت أن أبين في خاتمة الكتاب بعد الانتهاء من الدراسة كلها موقف علمائهم المعاصر، فلو كان الأمر في ذمة التاريخ لما جازت إثارته من جديد، أما إذا كان الغلو والضلال والدعوة إلى عقيدتهم الباطلة التي تعد هدما للإسلام من أساسه، تعد هدما للإسلام من أساس، أنتم لا تقرؤون فماذا نصنع؟ إذا كنتم لا تريدون أن تكونوا نافعين فلا تكونوا ضارين، إن لم تكن نافعا فلا تضر، وأما ألا تكون نافعا وأن تكون ضارا فهذا والله هو الهدم لدين الله رب العالمين من الأساس. ما هذا؟ يقول إذا كان كل هذا هو ما نراه عند الشيعة الرافضة في عصرنا، فإنه يصبح من فروض الكفاية بيان حقيقة هؤلاء القوم لنحذره ونتقي شره ونكون على بصيرة من عوامل الهدم التي يلجؤون إليه حتى نتمكن من الدفاع عن ديننا، وليتبين لعامة الشيعة غير الرافضة مدى تضليل علماء الرافضة لهم تحت شعار حب آل البيت، كما يروج لذلك المخدوعون من بني جلداتنا ومن الناطقين بألسنتنا. يا له من ببغاء عقله في أذنيه يردد كلاما سمعه لا يفقهه ولا يعيه ولا يدري من أين يأتيه. يا له من ببغاء عقله في أذنيه. ينبغي أن يعلم ذلك، وينبغي أن ينظر فيه. والرجل تأخذه الحسرة وهو ينظر في أمثال هذه الأمور ويقول: انظر إلى الخميني في تحرير الوسيلة، ورجلكم المنتصر على دينه وهو إمامه ويدعو إلى ما يدعو إليه، حذو النعل بالنعل من غير ما مفارقة ولو بقيد أنملة. يقول الخميني في تحرير الوسيلة في الجزء الأول صفحة 118: وأما النواصب أنتم أهل السنة يسمونكم النواصب، وأما النواصب والخوارج لعنهم الله تعالى فهما نجسان من غير توقف، ذلك إلى جحودهما الراجع إلى إنكار الرسالة. يقول: فلو أرسل كلب صيد كافر بجميع أنواعه أو من كان بحكمه كافرا كالنواصب لعنهم الله لم يحل ما قتل. يعني لو أن صائضا من أهل السنة أرسل كلب صيده بشروطه المعروفة في كتب الفقه فقتل الصيد، فلأن هذا الرجل السني ناصبي عنده وهو كافر فلا يحل ما قتل كلبه. هذا في تحرير الوسيلة في الجزء الأول صفحة 136. يقول في الجزء الأول صفحة 146: فتحل ذبيحة جميع فرق الإسلام عدا النواصب وإن أظهروا الإسلام. ويقول: ولا تجوز الصلاة على الكافر بأقسامه حتى المرتد، ومن حكم بكفره ممن انتحل الإسلام كالنواصب، يعني أهل السنة والخوارج. ويقول: والأقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب، يعني السني حربي عندهم عند الخميني وعند المنتصر الذي تزعمون. يقول: والأقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم وتعلق الخمس به، بل الظاهر أخذ ماله أينما وجد وبأي نحو كان ووجوب إخراج خمسه. هذا في تحرير الوسيلة للخميني الجزء الأول صفحة 352. يقول السالوس: وهكذا كفر أمة الإسلام التي رضيت بخلافة أبي بكر وعمر ولم تأخذ بقول ابن سبأ اليهودي، ولعن خير أمة أخرجت للناس وحكم بنجاستهم واستباح أموالهم وأخذها بطريقة قطاع الطرق مع إعطاء الخمس لزعيم عصابة المجرمين. هذا هو ما يراد أن تكون الأمة تحت رايته. يا أمة الإسلام، أفيقي أفيقي أفيقي وأفيقوا دعاة التقريب، وإلا والله لتذبحن ذبح الشيعة. ولا يلومن امرؤ يومئذ إلا نفسه، والأمر لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نأخذ أولئك الذين يتصدرون في تلك الأبواق الناعقة بتضليل الأمة عن عقيدتها بأقوال أئمتها. وهذا سعيد حول يقول في رسالته الخمينية: شذوذ في العقائد وشذوذ في المواقف. يقول في الصفحة 16: قولهم، يعني الإمامية الاثني عشرية، يقول قولهم بتحريف القرآن الكريم. يقول الشيعة الإمامية الاثنى عشرية من غلاة متقدميهم ومتأخريهم كلهم مجمعون على أن القرآن قد حرف وبدل وجرت عليه الزيادة والنقصان، منهم كبير مؤلفيهم ومحدثيهم وأوثقهم عندهم الكليني في كتابه الكافي، وخاتمة محدثيهم محمد باقر المجلسي في كتابه مرآة العقول وفي موسوعته الكبرى بحار الأنوار. وقد أورد الكليني مجموعة من الروايات تؤكد إيمانهم بالتحريف، منها رواية نسبها إلى جعفر بن محمد الصادق قال فيها: إن عندنا مصحف فاطمة عليها السلام، وما يدريهم ما مصحف فاطمة، مصحف فيه مثل قرآنكم هذا 3 مرات، والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد. مصحف فيه مثل قرآنكم هذا 3 مرات، والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد. ونسب الشيخ المفيد شيخ علماء الشيعة الإمامية في القرن 4 الهجري القول بالزيادة في القرآن والنقص فيه إلى جماعة كبيرة من أعيان متكلمي الإمامية وأهل الفقه منهم والاعتبار. خاتمة محدث الشيعة محمد باقر المجلس يقول: إن كثيرا من الأخبار صريح في نقص القرآن وتغييره متواترة معنا، وطرح جميعها يوجب رفع الاعتماد على الأخبار رأسا، بل أظن أن الأخبار في هذا الباب لا تقصر عن أخبار الإمامة، ومعلوم أن الإمامة عندهم ثابتة بالنص والتعيين، وجاحدها كافر بإجماعه. ثم جاء هذا الرجل الذي أثنى عليه الخميني غير مرة، وهو نوري الطبرسي، ألف كتابا ضخما في أواخر القرن 13 الهجري، هو فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، وكذلك نعمة الله الجزائري في كتاب الأنوار يقول: إن الأصحاب قد أطبقوا على صحة الأخبار المستفيضة بل المتواترة الدالة بصريحها على وقوع التحريف في القرآن كلاما ومادة وإعرابا والتصديق به. يقول سعيد حو: وهذا كله كفر محض، لأنه مناقض لما هو معلوم من الدين بالضرورة. وأي ميزة تكون للإسلام إذا كان كتابه محرفا أو مغيرا أو ناقصا؟ ويقول أيضا الأستاذ سعيد حو: وكنا نأمل أن يتصدى الخميني لمثل هذه الكفريات وينزه كتاب الله سبحانه عنها ويلعن القائلين بها ويصرح بكفرهم وخروجهم عن ملة الإسلام. القائل الأستاذ حو يقول: إلا أنه عاد فأكد كل هذا الشذوذ العقدي في كتابه كشف الأسرار صفحة 114 بالفارسية، حينما قال: لقد كان سهلا عليهم، يعني الصحابة الكرام، أن يخرجوا هذه الآيات من القرآن ويتناولوا الكتاب السماوي بالتحريف ويسدلوا الستار على القرآن ويغيبوه عن أعين العالمين. إن تهمة التحريف، كلام الخميني، التي يوجهها المسلمون إلى اليهود والنصارى إنما تثبت على الصحابة. اسألوا العلماء واسألوا الدعاة واسألوا الناعقين بكل فج ممن يحرفون بما لا يعرفون، ما حكم من يقول هذا؟ وما حكم من يتبعه على هذا؟ وهذا قائد الثورة وآية آياتها وروح الله عندهم كما يزعمون. ويعلق الأستاذ حواء على ذلك بقوله: وهذا من خميني كفر بواح ونقض للإسلام كله. فهذا القرآن المعجز الذي حوى معجزات كثيرة إذا تجرئ عليه فأي سند في الإسلام يبقى له مكانة، وأي سند للإسلام يبقى بعد ذلك؟ هذه واحدة. ويقول الأستاذ حواء أيضا: ثانيا، موقف الشيعة من السنة النبوية المطهرة، لماذا لا يطبعون هذه الرسالة؟ لماذا لا يصورونها ويجعلونها في أيدي المنتشرين من أصحاب الجماعة بكل فج حتى لا يتبعهم العلمانيون والشيوعيون والليبراليون والكهنة الظالمون الناعقون في كل سبيل بما لا يعرفون؟ لماذا لا يطبعون هذه الرسالة ويصورون كلام هذا الإمام من أئمتهم وهذا المنظر من منظريهم وهو من أكبر منظريهم؟ لماذا لا يطبعون كلامه ويجعلونه بدل تلك النشرات الصفراوات التي تبثها هنا وهنالك لتفريق الأمة ضد من يدعو إلى توحيد الأمة على العقيدة الصحيحة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم؟ موقف الشيعة من السنة النبوية المطهرة. يقول الأستاذ حواء: من المعروف المجمع عليه عند علماء الشيعة بل من أصول مذهبه أن الأمة قد كفرت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتدت عن دين الله والعياذ بالله إلا ثلاثة أو أربعة، ولذلك فهم لا يعتمدون عليهم ولا يثقون بأخبارهم ويطرحونها جملة باعتبارها ساقطة مكذوبة موضوعة. ولا تظن أن هذا كان من السابقين من علمائهم، بل منهم إلى يوم الناس هذا، من جميعهم، من عوامهم وخواصهم، وحتى من المعتدلين منهم زعما. فهذا محمد حسن آل كاشف الغطاء، وهو من معتدليهم زعما، وممن كان يحاول أن يخدع أهل السنة في مصر بمسألة التقريب بين السنة والشيعة. يقول: أما ما يرويه مثل أبي هريرة وسمرة ابن جندب ومروان بن الحكم وعمران بن حطان الخارجي وعمر ابن العاص ونظائرهم فليس له عند الإمامية من الاعتبار مقدار بعوضة، وأمرهم أشهر من أن يذكر. وهذا حسين ابن عبد الصمد العاملي حكم على جميع صحاح العامة وجميع ما يرونه بأنه مكذوب غير صحيح. هذا كلام الأستاذ حواء، وصرح الخميني وعلى اعتقاده وفكره وإلى دعوته منتميا: منتصركم اليوم، يا من تقولون تقدموا تقدموا يا رجال، يا للجهاد الحنجري. صرح الخميني في كتابه كشف الأسرار أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قد وضع حديث نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة في معرض حديثه عن مخالفة أبي بكر للقرآن الكريم، كما صرح في كتابه الحكومة الإسلامية أن الصحابي الجليل سمرة ابن جندب كان يضع الحديث أيضا. يقول الأستاذ حواء: هذا هو رأي الشيعة وزعيمهم الخميني في السنة النبوية المطهرة التي رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه الأتقياء. هذا ملخص ما قاله في هذا الأمر. ثم قال: الموقف من الصحابة. يقول: لم يبق بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين إلا نزر يسير، وهؤلاء كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطى بيانا بهم إلى كاتم السر حذيفة ابن اليمان حتى لا يقوموا بأي دور خسيس في الأمة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا لفضحهم حذيفة حينئذ وهو موضع السر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن مجمعة الأمة جميعها على أن الأصحاب جميعا عدول رضوان الله عليهم أجمعين، ونقلوا لنا ذلك، وأخبرنا الله رب العالمين عن تعديلهم في كتابه العظيم، وكذلك دلنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على منزلتهم ومرتبته. وأما هؤلاء فيقولون كان الناس أهل ردة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة، فقلت من الثلاثة؟ فقال المقداد بن الأسود وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي. ويقول فيما ينسب إلى الباقر رحمه الله رب العالمين، وقد سأله أحدهم عن الشيخين عن أبي بكر وعمر، ما تسألني عنهما؟ ما مات منا ميت إلا ساخطا عليهما، يوصي بذلك الكبير منا الصغير، إنهما ظلمانا حقنا، وكان أول من ركب أعناقنا، والله ما أسست من بلية ولا قضية تجري علينا أهل البيت إلا هما أسسا أولها، فعليهما لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ويقول الكشي في كتابه الرجال سأل الكميت بن زيد الإمام الباقر عن الشيخين، فقال يا كميت ما أهريق في الإسلام دم ولا اكتسب مال من غير حله ولا نكح فرج إلا وذلك في أعناقهما إلى أن يقوم قائمنا. وأذهب الخميني في الثناء على كتاب المجلسي كشف الأسرار، وأخذ يطعن هو نفسه في كتابه كشف الأسرار، يطعن في أبي بكر رضوان الله عليه وفي عمر رضي الله عنه، فيقول يقول الخميني عليه من الله ما يستحقه، يقول إننا هنا لا شأن لنا بالشيخين وما قام به من مخالفات للقرآن ومن تلاعب بأحكام الإله وما حلله وما حرماه من عندهما وما مارساه من ظلم ضد فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم وضد أولاده صلى الله عليه وسلم، ولكننا نشير إلى جهلهما بأحكام الإله والدين. إن مثل هؤلاء الأفراد الجهال الحمقى وهؤلاء الأفاقون الجائرون غير جديرين بأن يكونوا في موضع الإمامة وأن يكونوا ضمن أولي الأمر، هذه عقيدتهم وهي عقيدة منتصركم اليوم أيها الناعقون. ووصف عمر رضوان الله عليه بأن أعماله نابعة من أعمال الكفر والزندقة والمخالفات لآيات ورد ذكرها في القرآن العظيم. ويقول الخميني وعلى عقيدته وعلى أثره حذو النعل بالنعل منتصركم الذي باسمه تنعقون وعلى آثاره تقتدون ولصوره تعلقون. يقول من جميع ما تقدم يتضح أن مخالفة الشيخين يعني أبا بكر وعمر للقرآن لم تكن عند المسلمين شيئا مهما جدا، وأن المسلمين إما كانوا داخلين في حزب الشيخين ومؤيدين لهما، وإما كانوا ضدهما ولا يجرؤون أن يقولوا شيئا أمام أولئك الذين تصرفوا مثل هذه التصرفات تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجاه ابنته. وحتى إذا كان أحدهم يقول شيئا فإن كلامه لم يكن ليؤخذ به. والخلاصة يقول الخميني حتى لو كانت هذه الأمور ذكر ربنا تبارك وتعالى إياها في صريح القرآن فإن هؤلاء لم يكونوا ليأخذوا بها. هذا كلام الأستاذ حوى في كتابه الخميني. لماذا لا يأخذ به القوم اليوم؟ لماذا لا يدلون عليه؟ ولماذا لا يلتفتون إليه؟ وأما الآخرون ممن هم لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء فلماذا لا يأخذون بكلام الأستاذ الدكتور عبد المنعم النمر وكان وزيرا للأوقاف يوما من الدهر وكتابه في الأسواق معروف، لماذا لا يقرؤون كلامه وهو غير متهم في الكلام عن الشيعة المعاصرين؟ وكتبه بعد قيام الثورة المسماة بالإسلامية. ولما انكشف الخبيء وفاء الناس إلى الظل الظليل، عاد الأستاذ سعيد حوى إلى الرشد والحق، فكتب هذا الكتيبة الخمينية وقال فيه: انتكاس الصحوة الإسلامية. لقد كان العالم الإسلامي قبل ظهور الخميني في طريقه إلى العودة إلى الإسلام، وبدأت شعوب العالم تستمع إلى كلمة الإسلام الصافية، فجاء التطبيق الخميني أسوأ مثل لنموذج تطبيقي للإسلام على أرض الإسلام، وخاطب العالم بخطاب غير مفهوم ودعاهم إلى إسلام عجيب، فكان لذلك آثار على صحوة الشعوب الإسلامية. ارجعوا إلى ذلك واقرؤوه وتأملوا فيه وانظروا ما حدث من منتصركم وما يدعو إليه الخميني والخمينية أيضا على سواء. يقول الأستاذ حوى: وإذا عرفت أن الخميني جددت عادة الصفوية في زج من هم دون البلوغ في مقدمة الجيش المقاتل، عرفت إلى أي حد لا تراعي الخمينية الطفولة البريئة. والصور منشورة معروفة معهودة لكل من أراد أن يعود إلى الحق وأن يعرف الرشد وأن يفيء إلى الصواب. ثم قال الأستاذ حو: التقية والبندقية. يقول بعض الشيعة يستعملون التقية بأكثر من الحد الذي تجيزه شريعة الله عز وجل، وكنا نتصور أنه بعد انتصار الخميني في إيران أن الشيعة قد تجاوزوا التقية، ولكننا من خلال الواقع وجدناهم يستعملون التقية مع البندقية. عد إلى ذلك واقرأ. ثم يقول: إن الخميني ما هي إلا تبن، وعلى الخميني يسير قائدكم المنتصر الذي يحلل له أنه الخليفة المنتظر المبعوث بين يدي الساعة ليخرج المسلمين من المذلة. ما الخميني يقول حو إلا تبن لعقائد الشيعة الشاذة ومواقفهم التاريخية الشاذة وإعطائها زخما جديدا. وساعد على وجود هذا الزخم تطلع شباب أهل السنة والجماعة وحنينهم لدعوة الإسلام، فخالوا السراب ماء كما يخالونه اليوم حذو النعل بالنعل، وظنوا الخمينية هي دولة الإسلام، وبالخداع وقعوا وبالوهم سقطوا. وإن حنيننا إلى دولة الإسلام لا يوقعنا في الكفر أو في الضلال، ولا ينبغي أن تنطلي علينا الحيلة. فمجتمع الخميني ليس مجتمع حق، وهو أحد شعارات الحركة الإسلامية الحديثة، وليس بمجتمع حرية، وليس بمجتمع قوة، وليس عندهم اعتقاد صحيح. هذا كلام الأستاذ حوى. يقول: يا شباب هذه الأمة، تطلعوا إلى دولة الحق، ولا تخدعنكم الخمينية، فهي دولة الباطل والانحطاط والعبودية، وهي عودة بالأمة الإسلامية إلى الوراء. وكفى الخمينية كفاها فضيحة صفقات السلاح مع إسرائيل، ويكفيها تعاونها الكامل معها، فتلك علامة على أنه لن يخرج عن إيران الشيعة إلا الدمار والولاء لأعداء الله ولأمر ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة، أن الدجال يخرج من خراسان، وأنه يخرج مع الدجال 70,000 من يهود أصفهان عليهم الطيالسة. ولهذا أيضا أجمع مؤرخة التراث الإسلامي بأن خراسانة عش الباطنية السوداء الحاقدة. فهذا كلام رجل من منظري تلك الحركة، عليهم أن يعودوا إلى كلامه، وعليهم أن يعودوا إلى كلام الثالوث، وعليهم أن يعودوا إلى كلام عبد المتعال الجبري وهو في حواره مع الشيعة عن الأئمة الأطهار الذين ولوا الأمر في أمة محمد، وكثير غير هؤلاء ممن ينتمون إلى تلك الحركة، عليهم أن يعودوا حتى لا تخدع الأمة عن عقيدتها وحتى لا يغرر بها. وأسأل الله رب العالمين أن يحسن لي ولكم الختام، وأن يخرجني وإياكم من الدنيا على حقيقة الإسلام، وأن يجمعني وإياكم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وأقم الصلاة.